نبينا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. موضوعنا عنوانه: لماذا طلق زوجته؟ إخوتي في الله، إن الناظر في أحوال المسلمين في موضوع الزواج والطلاق يجد العجب العجاب العجيب. تكاد نسبة الطلاق تتساوى أو ربما تتفوق على نسبة الزواج في بلاد كثيرة، والتقارير الرسمية تأتي تترى من دول مختلفة تتكلم عن حالات طلاق بعشرات الألوف في كل بلاد المسلمين سنويا. وهذا هو الذي حوته الدفاتر الرسمية. أما الطلاق الذي وقع ثم طلب صاحبه الفتوى ورد الزوجة، فأكاد أجزم أنه بمئات الألوف، فما من يوم والله إلا القليل، ما من يوم إلا وتأتي أسئلة لكل الدعاء قل ألا يكون فيها سؤال في الطلاق. يا شيخ قلت لزوجتي أنت طالق، يا شيخ قلت لها لو ذهبت إلى كذا فأنت طالق، يا شيخ قلت علي الطلاق ما تفعلي كذا. قل أن تمر محاضرة إلا وتأتينا عشرات الأسئلة كلها في الطلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتصل علي واحد مرة فقال: يا شيخ غدا حفل زفافي، بكرة سأبني بزوجتي. قلت: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. قال: لا تعجل علي، اسمع. قلت: هات ما عندك. قال: قال أبي أمك طالق إن لم تخرج العروس من بيتنا، فماذا أفعل؟ قلت: بسيطة، أخرج العروس من بيت أبيك وكفى الله المؤمنين القتال. هل المشكلة إن والد الزوجة قال زوجتي طالق إن خرجت العروس من غير بيتنا؟ قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وأزيدك من الشعر بيتا، وأنا قلت علي الطلاق بالثلاثة، ما أنا عامل فرح أعمل إيه؟ والله العظيم هذا حصل، هذا حصل. موضوع الاستهانة بالحلف بالطلاق موضوع خطير جدا، والحلف بالطلاق بدعة شر. هو الطلاق يمين يحلف به؟ نحن لا نحلف إلا بالله عز وجل، فهي بدعة شر خربت بيوت كثيرة جدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسؤال: من الذي من وراء خراب بيوت المسلمين؟ من الذي يشغب على الزوج وعلى الزوجة ويفسد العلاقة ليخرب البيوت؟ تدري من هو؟ إنه إبليس، الشيطان. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه تترى إلى بني آدم، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. فيجيء الآخر فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. فيجيئه ثالث فيقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيضع إبليس على رأس هذا الجندي الإبليسي النشط تاجا ويقول نعم أنت أنت أنت. الملاحظ هنا إن خراب بيوت المسلمين عند الشيطان أعظم من جريمة الزنا. يعني في روايات أخرى الشيطان يقول له ما زلت بفلان حتى زنى، ما زلت بفلان حتى سرق، يقول له ليس أنت. يبقى خراب بيوت المسلمين أعظم عند الشيطان من السرقة، من الزنا، من أكل الربا. لماذا؟ لأنه إذا خربت البيوت ضاعت الأولاد، وهؤلاء الأولاد هم المخزون الاستراتيجي لإبليس في المستقبل، سيخرج منهم إن لم يتغمده ربنا برحمته قاطع الطريق، سيخرج منهم اللص، سيخرج منهم كذا وكذا وكذا. فاقطعوا الطريق على الشيطان يا عباد الله. اللهم أصلح لنا زوجاتنا وعمر بيوتنا يا رب. اللهم آمين. أخوتي في الله، ماذا فعل الإسلام لصيانة البيوت؟ ماذا فعل الإسلام خليك معي لصيانة البيوت؟ أولا، امتن الله عز وجل على كل بني آدم بنعمة الزواج. الزواج نعمة، الزواج آية، آية مبهرة من آيات الله عز وجل. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من منة الله علينا أن جعل الزوجة من جنس الزوج، وجعل الزوجة من جنس الزوجة. أنت إنسان بشر، ربنا جعل زوجتك من بني جنسك بشر. تخيل لو كانت الزوجة من غير جنسك كيف تكون الحياة؟ تخيل لو زوجتك من أرقى أنواع القردة الشمبانزي، هل تطيق أن تحيا معه؟ فهذه منا، منا، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سكن نفسي، بمجرد ما ترجع إلى البيت وتنظر في وجه الزوجة تنسى غصص اليوم وكرب اليوم وتعب اليوم إذا كانت صالحة، لأن الصالحة وصفها نبينا بقوله إذا نظر إليها سرت يفرح. إنها في واحدة تنظر في وجهها فتزداد غما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، امتن الله على بني آدم بنعمة الزواج، فقال عز من قائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات. سبحان الله، رجل من الكويت مثلا يتزوج امرأة من المغرب، العادات مختلفة، التقاليد مختلفة، التربية مختلفة، قد يكون لها لغة مختلفة عن لغته، أجنبية خالص أوروبية، لكن بمجرد أن يدخل بها يمتلئ قلبه حبا وشوقا إليها، وهو على أتم الاستعداد أن يفديها بروحه، بل إنه يعتبر أن موته في سبيل صيانة زوجته شهادة. من قتل دون عرضه فهو شهيد، وهي إن غاب عنها ساعة عششت الكآبة على وجهها وخيم الحزن على قلبها. بربكم، من الذي خلق هذه المودة وهذا الحب في هذين القلبين؟ أليس هو الله؟ أوليست هذه آية من آيات الله يا عباد الله؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. نعم، ونظم الإسلام العلاقة بين الرجل والمرأة، فاعتبر الإسلام الزواج شركة، مديرها رئيسها الزوج. الجواز شركة بس المدير العام مين؟ الراجل الزوج. قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وقال وللرجال عليهن درجة. وأمر ربنا الرجال والنساء بحسن العشرة فقال وعاشروهن بالمعروف. وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صلى الله عليه وسلم. وأمر الله عز وجل الرجال والنساء أن يأخذوا بكل الأسباب التي تنجح الزواج، فقال سبحانه ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، حسن الاختيار. وقال في الناحية الأخرى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم أمر الله الزوجة بمجرد أن يشتم رائحة المخالفة من الزوجة أن يبادر بالعلاج، فقال سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ما هو الخوف؟ وجع في القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل، ده معنى الخوف. يبقى سعادتك ما تستناش 20 سنة الزوجة تضربك على عرض قفاك وجاي لي بعد 20 سنة تزأر. انت لسه فاكر ربنا قال لك ما تستناش المشكلة تحصل قبل ان تقع، بادر انت بالعلاج. واللاتي تخافون نشوزهن، وهي ناشز دلوقتي؟ لا مش ناشز، بس ممكن تنشز، خايف تنشز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأمر الله المرأة إن وجدت في الزوج نشوز أن تحاول أن تصلح، فقال فإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. نعم، ديننا صيانة للبيوت أيضا أعطى الفرصة بعد الفرصة للرجال في الطلاق، فقال سبحانه الطلاق مرتان. طب ما كان ربنا قادر يجعل الطلاق مرة واحدة، كانت في بيوت كتير هتخرب، ملايين البيوت، لكن لأن الله يحب تعمير بيوت المسلمين أعطى الرجال فرصة وفرصة. الطلاق مرتان يعني الذي بعده رجع، لأن الثالثة تبت كما نقول في مصر. الطلاق مرتان يعني الذي من بعده رجع. فإمساك بمعروف أو تسريح، دي الثالثة، أو تسريح بإحسان. وفي السنة النبي اعتبر الطلاق حراما أحيانا. متى يكون الطلاق حراما؟ حرام إمتى؟ إذا كان الزوج ظالم للزوجة، ماشي، إيه كمان؟ حتى لو مش هو اللي ظالمها، حتى لو هي تستحق الطلاق، النبي أمرك ألا تطلق الزوجة وهي حائض أو تطلقها في طهر مسستها فيه، صح؟ الطلاق البدعي ويقع وصاحبه آثم. فالرجل منا حرام عليه، بقول حرام، يطلق زوجته وهي حائض أو في نفاس، حرام. حرام عليه يطلق الزوجة في طهر جامعها فيه. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا؟ عشان البيوت ما تخربش. غالبا المرأة في فترة الحيض تعصبة، ممكن تهمل في الزينة، تحصل مشكلات، فخلاص في مشكلة، الزوج عنده دين هيقول انت طالق، ده هي حائض والنبي حرم علي أن أطلق وهي حائض، فينتظر حتى تطهر. طيب بمجرد ما بيعدي ساعة بيرجع إلى رشده، ناس بتعقله بكلمة، هي بمجرد أن تطهر وتغتسل بتتزين وتبدو عروس فتعظم رغبته فيها، مشكلة انتهت. لا، ده هي طاهر وأنا جامعتها في هذا الطهر، استنى بقى لما تحيض الشهر الجاي وتطهر وبعدين يبقى قابلني بقى لو طلقت. النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة حكيمة تعمل على صيانة البيوت، واعتبر الإسلام الطلاق آخر الدواء، فهو يشبه الكي. وقد روى البخاري في كتاب الطب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. وأنهى أمتي عن الكي، أو الطلاق ده آخر الدواء، يشبه إيه؟ الكي. وأعطى ربنا الفرصة للمصلحين أن يصلحوا قبل وقوع الطلاق، فبعثوا حكما من أهله وحكما إيه؟ من أهلها. وأمر ربنا الرجال أن يصبروا على سوء خلق النساء ما لم يكن فيها خارم للدين أو الشرف والعرض، فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا أجعل له فيه خيرا كثيرا. كل هذه الأسباب وضعها الإسلام صيانة للبيوت. العدة، عدة المطلقة، من حكمها إن فيها فرصة لترميم البيت الذي كاد أن ينهار. رجل قال لزوجته: أنت طالق، هذه الطلقة الأولى أو الثانية. إن كانت امرأة شابة تحيض عدتها 3 قروء، تحيض 3 مرات، تروح فين بقى هي؟ الطلقة الأولى. لا، أنت طالق شرعا، تروح فين؟ ما تروحش في البيت، ما تخرجش، وهو ما يخرجهاش. هذا هو الدين. طب ما هو طلقها. أيوة بس لسه في العدة، يعني لسه في ذمته، لسه زوجته. طب وهي تعمل ايه؟ تتزين، ترتب له البيت زي ما بيحب، تعمل له الأكل اللي بيحبه. الله، طب ما هو ده ممكن يغريه بها فيقع بها. طب ما أنا عايزه يقع بها، لأنه لو وقع بها في العدة من طلاق رجعي يبقى عاودها إذا نوى ذلك. فإذا دنا منها تقول له ليه، ولا عايز أرجعك، خلاص رجعت، يراجعها بقول أو بفعل. أما إن نوى على غير ذلك فهو زنا. صلى على المصطفى. شفت الإسلام عليه؟ وهدد الإسلام كل من يسعى في خراب بيوت المسلمين. فروى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. النبي يقول: أنا بريء من كل إنسان يسعى في خراب بيوت المسلمين. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وهدد النبي المرأة التي تسأل زوجها الطلاق بغير سبب شرعي، فقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأخيرا صيانة للبيوت، جعل الإسلام عقدة النكاح في يد من؟ العصمة في يد مين؟ الراجل ولا المرأة؟ انتوا ساكتين ليه؟ وفي حد فيكم عقد عصمة في يد مراته؟ ما انت ساكت، ما تقول راجل، ما تقول كده يعني، ما تخليك راجل وقولها من اللي فيك. صيانة للبيوت، جعل الإسلام عقدة النكاح في يد من؟ الرجل. ليه؟ لأن الرجل أعقل، أحكم، أصبر. لما جه يتجوز دفع دم قلبه، مهر قد كده وقايمة قد كده وشبكة قد كده. أنا ما أعرفش النظام عندكم إيه، لكن بتدفعوا أنتوا كتير، أنتوا مساكين بتدفعوا كتير برضه. ولو طلق في بقى مؤخر صداق، وفي نفقة، وفي متعة، ويمكن في حضان، يمكن ويمكن ويمكن ويمكن. فهو لما جه يتجوز دفع كتير، ولو طلق هيتقسم وسطه فهيفكر مليون مرة. ولو العصمة في إيد النساء، هقابل نصكوا بكرة في المحكمة الشرعية إن شاء الله. فمن رحمة ربنا بنا أن جعل عقدة النكاح في يد من؟ في يد الرجل. شفت قلت كم سبب؟ يجي 15 سبب، وغيرها كثير، كلها أسباب شرعية وضعها الإسلام صيانة للبيوت. طب السؤال الطبيعي، مع كل هذه الاحتياطات لماذا كثر الطلاق؟ مع كل هذه العراقيل لماذا أصبح الطلاق يصل إلى الآلاف سنويا. ليه؟ الجواب: السبب الأول من أسباب كثرة الطلاق سوء الاختيار. أنا أكاد أجزم أن 99% من المشاكل الزوجية سببها سوء الاختيار. أنت ما اخترتش كويس، هي ما اخترتش كويس، والنبي قال: إنه لا يجتنى من الشوك العنب. هذا مثل عربي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديثه. زارع الحنظل هيجني تفاح؟ هيجني عنب؟ زارع الحنظل لن يجني إلا المر. النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنا وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، اختار لنا الاختيار المناسب عشان نسعد. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاذفر بذات الدين تربت يداك. يعني خذ اللي عندها دين يبقى الخير في يدك كالتراب كثير، أو إذا ما خدتش اللي عندها دين فيدك من غيرها ملصقة بالطرئدك والأرض، يعني هتخسر الجلد واللحم. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي شأن الرجل روى ابن ماجه والترمذي والحاكم، ولو أن الحديث ضعيف لكن له شواهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى أنت عشان تسعدي اختاري زوج عنده دين، وأنت عشان تسعد اختاري امرأة صاحبة دين. معظم المشاكل، وأنا أجلس في مشكلات كثيرة سببها سوء الاختيار. ولذلك الإمام الشعبي رحمه الله تعالى قال: من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. هذا أب ظالم، بيعتبر بنته سلعة يعطيها لمن يدفع أكثر. سيأتي وهي متعلقة بعنقه في الآخرة: يا رب خذ لي منه. وهذا الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يقول: زوج ابنتك لصالح، إن أحبها أكرمها، وإن بغضها لم يظلمها. سوء الاختيار يا أخواننا. رجل الصالح هو الذي سيعاشر بالمعروف أو يسرح بإحسان. المرأة الصالحة هي التي ستقول له عند وداعه: اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. السبب الثاني من أسباب كثرة الطلاق كثرة تلويح الرجال بسيف الطلاق. ملايين الرجال حولوا لفظة الطلاق إلى سيف مسلط على أعناق النساء، كرباج، صوت، كل حاجة علي الطلاق. عايز أزور الوالدة، علي الطلاق. ما أنت رايح. عايز أروح المسجد، لو رحت تبقي طالق. عايز أعمل طالق، ممشي بيته بكرباج، علي الطلاق. هذا أنا لا أعتبره رجل كامل الرجولة. الرجل اللي كامل الرجولة له شخصية، لا يسير الزوجة بصوت بكرباج علي الطلاق، إنما لأنه يعلم هوان نفسه يسيرها بالطلاق. كم من بيوت خربت، واحد بيسمع أمور عجيبة. التجار يجي يبيع بيعة يحلف 50 طلاق. التجار علي الطلاق، علي الطلاق، علي الطلاق. لو بعض التجار عندنا في مصر عامل ذكي، يقول لك: ما أنا بحلف بالطلاق في البيع والشراء، بس وأنا خارج من بيتنا الصبح بقول علي الطلاق بالتلاتة، كل طلاق أحلفه النهاردة ما يتحسبش. يا واد يا عبقري، ده ذكي ده. هذا الكلام يخترعون ألفاظا عجيبة في طلاقهم، إن دلت فإنما تدل على الاستخفاف بالدين والجهل بالدين. يعني وكل دي أسئلة جتني. رجل قال لزوجته: أنت طالق شافعي وملكي وحنفي وحنبلي، وكل ما تحل تحرمي. والله ده دي أسئلة الناس، ما بنخترعش. إيه ده؟ على المذاهب الأربعة. بل أنت طالق شافعي وملكي وحنفي وحنبلي، شوف اللي جاية، وكل ما تحلي تحرمي. يخرب بيت شيطانك يا بعيد، يعني كل ما تحل تحرم؟ امرأة بسستة تحل وتحرم، تحل افتح وقفل. آخر جاءني وهذا حصل والله، بيقول لي: والدي بيقول لي هخطب لك بنت عمك. قمت قلت له: بنت عمي حرام علي ليوم الدين، ولو تزوجتها فهي طالق. لسه ما اتجوزها أصلا. طبعا هذا طلاقه لا يقع، هجوزك بنت عمك. طيب لو اتجوزتها فهي طالق، جوزها ما تبقاش طالق، لأنه لما طلقها لم تكن في عصمته. والنبي قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك، رواه ابن ماجه. الحديث الآخر الذي فيه ضعف: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم، بل هناك نساء والله يحلفن بالطلاق. نساء، هروح أزور أختي. قال لها: ما انتش رايح. قالت له: هروح. قال لها: علي الطلاق، ما انت رايح. قالت له: طلاق على طلاق، أبوك لما رايح. الله، بيحصل بيحصل يا مولانا؟ لا، بيقول لي: وأشد من ذلك. طيب الحمد لله، صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل في زمان ابن عباس، في زمان الصحابة، طلب فتوى من ابن عباس. قال: أدركني يا ابن عباس، أدركني يا ابن عباس. قال: ماذا دهك؟ قال: قلت لزوجتي: أنت طالق عدد نجوم السماء. في عصر الصحابة، أنت طالق عدد نجوم السماء. قال ابن عباس: يركب أحدكم الحموقة ثم يقول: أدركني يا ابن عباس، أنت لم تتق الله، ولذلك لن يجعل لك مخرجا. ويبدو أن الفتوى كانت في زمان عمر، وأنتم تعلمون أن عمر كان في زمانه يمضي الطلاق ثلاث لمن قال لزوجته: أنت طالق، ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق. صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني من أسباب الطلاق: واحد، سوء الاختيار. اثنين، كثرة تلويح الرجال بسيف الطلاق. ثلاثة، سؤال المرأة الطلاق. في امرأة مستفزة عنيدة، رأسها حديد في صدرها حجر مش قلب، تقعد تستفز زوجها: لو انت راجل طلقني، طلقني مع كل مشكلة، طلقني. ايه ده؟ لو انت راجل طلقني. فالرجل ربما احتمله الغضب فقال: انت طالق. قلت له: كده العشرة هنت عليك يا قليل الاصل؟ طب انت يعني ما انت هزقتيني. بيوت كتير قوي قوي خربت بهذا السبب والله العظيم. تستفزه تستفزه تستفزه، تحرقه، ثم ينطق بالكلمة فتبكي وعلى نفسها جنت براكش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي مر بنا: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، يعني لغير سبب شرعي، فحرام عليها رائحة الجنة. المرأة التي تطلب الطلاق امرأة جاحدة، إن كان الطلب لغير سبب شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة العيد للنساء: لقد اطلعت إلى النار فرأيت أكثر أهلها نساء. قالت امرأة: ولما؟ قال: لأنهن يكفرن. قالت: أيكفرن بالله؟ قال: لا، ولكن يكفرن العشير، لو أحسن الزوج إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. الجحود وحش. هذا الخليفة المأمون، المأمون الخليفة العباسي، نظرت زوجته يوما من شرفة القصر فرأت بعض الفلاحات يخضن في الطين وهن حافيات. قالت: يا مأمون، أريد أن أخوض في الطين كهذه الفلاحة، نفسي أمشي في الطين كده حافية. ناس غاوية فقر يا أخي، قاعدة في قصر وعايزة تمشي في الطينة، يعني على طريقة المصريين الكحكة في إيد اليتيم عجبة، حاجة غريبة. يعني اللي معاه بص اللي معهوش ليه، اللي معاه حاسد على اللي ما معهوش ليه، سبحان الله العظيم. فالمأمون قال طيب، وأمر رجاله فصنعوا لها لبخة، قطع الطين كبيرة كده عجنوها بماء الورد وبالمسك والعود مش عارف ايه، يعني حط الطين كده تعمل 5 مليون جنيه ولا حاجة، معجونة بأغلى أنواع الطيب. وبعدين فردوها لها، بسطوها في القصر 2 أو 3 طين كده، ألا تعالي وامشي في الطين كما تحبين. يا سلام على الدلال والدلع. فست الهانم مشيت حافية في الطين، هو ده طين، ده اللي ياخد حط الطينة من دي محدش يعرف يكلمه في البلد. وقعد تمشي راحة جاية راحة جاية راحة جاية، وبسطت خلاص خلاص خلصنا. بعد يومين اختلفت زوجة المأمون مع المأمون فقالت ما رأيت منك خيرا قط، قال ولا في يوم الطين. ولذلك أنا أوصي الشباب، بقول لهم يا شباب ليلة الفرح ليلة البناء كل واحد يجيب معاه ميزان. طب ليه؟ يوزن العروسة، طلعها على الميزان ويكتب الوزن 50-60 كيلو، يكتب ويعين الرقم ده عنده، هيعوزه بعد كده أكيد، بعد 1 أو 2 هتقول له ما شفتش عندك خير أبدا. فإذا فعلت قول يا ولا هات الميزان، اطلع على الميزان يا ست الحجة يا خبر بقى وزنك 120 كيلو، شفتي 50 كيلو هنا في بيتي. فمن أسباب الطلاق 1 سوء الاختيار، 2 كثرة تلويح الرجال بسيف الطلاق، 3 سؤال المرأة الطلاق، 4 ترك المشاكل حتى تستفحل. غلط، بمجرد ما تجد بادرة سوء في الزوجة أصلح برفق وبلين وبحب وكذا وكذا، ما تتركش المشكلات حتى تستفحل. في مشكلة النهاردة لا ترجع حلها إلى الغد، اوعى تنام وفي صدرك دخن أو حقد على الزوجة، وهي كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف نساء الجنة قال وامرأة ودود ولود إذا أغضبت أو أسيء إليها أو غضب منها زوجها جعلت يدها في يده وقالت لا أكتحل بغمض حتى ترضى. المسلمين ما يناموش في بيوتهم وفي صدورهم حقد، زوج حاقد على الزوجة، زوجة حقد على الزوج، ابن حاقد على الوالد، والد ساخط على الولد. مش بيوت المسلمين دي، بيوت المسلمين فيها حب فيها لطف فيها ود. فاللهم عمر بيوتنا بالإيمان يا رب، اللهم أمين. كذلك من أسباب كثرة الطلاق، وده السبب الرابع الخامس، التدخل من الأهل بما لا يرضي الله. بقول لكل زوج وكل زوجة، إذا حصل بينكما مشكلة قوما بحلها إن عجزتما عند أحد العلماء الربانيين، رجل سيفصل بيننا بكتاب الله وبسنة رسوله. إنها ما تقولش لأمك على طول كده كل حاجة، لأن المشكلة كل ما بيدخل فيها طرف ثالث تكبر تكبر. في أمهات بقى وآباء شر، تأتي البنت شاكية إلى أمها، يا أم زوجي قال لي كذا وكذا، تقول لا ولا يهمك اتطلقي منه وجوزك سيت سيده، بيقولوا عندنا كده في مصر، ما أعرفش عندكم بيقولوا إيه في الكويت، وهو طلقها، نساء سواها كثير، أجوزك ست ستها. أخوانا حرام عليكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجه. الأب العاقل يصنع كما صنع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، أخرج مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، قال: أين ابن عمك؟ هو ابن عم والدها. أين زوجك علي؟ أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. شوف أدب ستنا فاطمة، كان بيني وبينه إيه؟ شيء. قالت هو إيه؟ ما اشتكتش بينه بعض حاجة كده، يعني اتهوشنا حاجة بسيطة كده. هو زعل وخرج، ما متعود ينام القيلولة عندي، النهاردة زعل ومشي. فبعث النبي إنسانا يبحث عن علي فوجده في المسجد. شوف برضو الزوج لما مراته تزعله يروح فين؟ المسجد. في الأفلام بيجيبوهم فين؟ في الخمارة. يقول لك أنا بشرب عشان أنسى. تنسى إيه؟ يقول لك والله ما أنا فاكر بس عايز أنسى. مهم يعني النبي لقى سيدنا علي نايم، التراب قد على بعض ثيابه، فأخذ يهزه ويمازحه وينفض عنه التراب ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. ده كان أحب لقب ينادى به سيدنا علي، حبه جدا. قم أبا تراب، قم أبا تراب. وأخذه من يده وعاد به إلى بيته ولم يسأله إيه اللي حصل، زي تزعل فاطمة زي أبدا. ده الأب العاقل. كثير من الآباء خربوا بيوت بناتهم بغباوتهم، كثير من الأمهات خربنا بيوت البنات والأبناء بحماقاتهن، والنبي يصيح فينا: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. يقول أصل البنت جت تشتكي وكانت بتعيط، زوجها ده ظالم. إيه بتعيط؟ سلاح المرأة الدموع. ايه بتعيط يعني؟ هو القاضي شريح لما جلس في المحكمة في دار القضاء وكان قاعد جنبه الشعبي صديقه، فجاءت امرأة تشكو من زوجها وتبكي، فالشعبي قال لشريح: أرى أنها مظلومة يا إمام، البنت بتعيط قطعت قلبي، أكيد زوجها ده ظالم مظلومة. فقال شريح للشعبي: يا شعبي، وهل نسيت أخوة يوسف؟ ألقوه في الجب وفي آخر الليل جاءوا أباهم إيه؟ عشان يبكون. ثم قال: يا امرأة، أنا ما جلست هنا لأسمع بكاء ونحيب، بل جلست هنا لأسمع حجج وقراء وأدلة. أنت كأب بقى، ابنتك جاءت شاكية، اسمع من زوجها؟ لا، ده جاية مضروبة وتحت عينها زرقة، ما يمكن هي ألعال عينين الاثنين، ما تشوفوا، أنصف. نعم، سادسا ولا سابعا؟ سادسا، من أسباب كثرة الطلاق القدوة السيئة. قدوة سيئة، الولد نشأ في بيت أبوه بيحلف بالطلاق كل 5 دقائق، سريع الطلاقات، خاله هكذا، عمه هكذا، الجيران هكذا، فتح الفيلم لقى البطل بيحلف بالطلاق، شاف المسلسل لقى المشكلة عن الطلاق، تعود عليه. تلاقي أطفال صغار والله يحلفون بالطلاق. جابوها منين دي؟ قدوة سيئة. شباب ما تجوزوش ويحلف بالطلاق، جابها منين ده؟ قدوة سيئة. يبقى القدوة السيئة. سابعا، غياب الهدف السليم من الزواج. انت عارف انت لو اتجوزت لأسباب شرعية مش من السهل أبدا تحلف بالطلاق. هو المسلم بيتزوج ليه؟ عبادة. الزواج عندنا دين، عبادة، طاعة لله. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أمر سماوي. يتزوج اقتداء برسول الله، 4 من سنن المرسلين، ذكر منها السواك والنكاح والحياء والتعطر، سنة. أتزوج لأغض بصري وأحصن فرجي، أتزوج لألتمس الأجر من تحصين المرأة. لا تنسى أن النبي قال: وفي بضع أحدكم صدقة، أتزوج لإيجاد الذرية المؤمنة التي تدعو إلى الله وتذب عن ديار ودين المسلمين، أتزوج لكيت وكيت وكيت. ممكن أعمل درس بحاله عن الأسباب الشرعية للزواج. فاللي عنده هدف كبير وتزوج للدين، مش من السهل عليه أن يطلق المرأة ويهدم البيت ويضيع الأطفال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثامنا، قد يكون من أسباب الطلاق الذنوب. أي رجل بيشتكي من الزوجة، أي امرأة بتشتكي من الزوج، أول سؤال أطرحه عليهما: حالكم إيه مع ربنا؟ ما جايز ربنا معيشك في الضنك بذنوبك؟ هل نسيت قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكا، يمكن بذنوبك. هذه امرأة من الكويت، حكى قصتها أحد دعاة الكويت. امرأة ملتزمة، زوجها ملتزم، رغب فيها لدينها، رغبت فيه لدينه، لكن كان فيها تهور بعض الشيء. زوجها كان يعلم أنها إذا ذهبت إلى عرس أحد الأخوات في مجلس النساء فقط، ربما قامت ورقصت بين النساء، وهذا يفعله نساء كثيرات، فمنعها: إياك أن تفعلي هذا. قالت: لك السمع والطاع. ولم تطع الزوج. اتفق في مرة أنها في عرس مع النساء فقط ترقص، وأخرى تصور بالفيديو، ثم الشريط انتقل من يد ليد ليد. وكان الرجل في سفرة إلى العراق، وإذ به يدخل على بعض أصحابه فيجدهم قد شغلوا هذا الشريط بيتفرجوا. هي امرأة ما عرفوش ده مين، فنظر فوجدها زوجته، فعاد وقال: أنت طالق، أنت طالق. فبعثت تشكو باكية، قالت كلام جميل يعني تعلق منه جملة في ذهني، قالت: جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. فقد يكون الذنوب، الذنوب قلب الزوجة بين إصبعين من أصابع الرحمن، صح؟ قلب الزوج بين إصبعين من أصابع الرحمن. أصلحوا ما بينكم وبين الرحمن يصلح ربنا لكم الزوجات والأزواج ويعمر البيوت. اللهم أصلح بيوتنا يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. كذلك من أسباب كثرة الطلاق الزواج السهل. ولد بلغ الحلم، أبوه بناله فيلا وراح مجوزه، ده شيء كويس، شيء جميل، شيء مطلوب، نحن مع الزواج المبكر. لكن كلف الولد بشيء من تكاليف الزواج: ابني انت المسكن، هو يجيب العفش، الأثاث. حسسه بالتعب شوي، لأن غالبا الأشياء التي تأتي بسهولة تضيع بسهولة. دينار أخذته هدية، ودينار عملت يوما كاملا لتحصل عليه بربك، أي الدينارين أغلى عندك؟ اللي كسبته بعرقك بفضل الله عليك، صح؟ تعبت فيه ده، لما هو ما تعبش، زواج سهل. فمن الهين علي أن يهدم هذا البيت. فنقول للآباء: بارك الله فيكم، يسروا تزويج الشباب، لكن كلفوهم ولو بشيء يسير من تكلفة الزواج. كذلك من أسباب كثرة الطلاق إطلاق البصر في الحرام، وهذا يورث عدم الرضا. واحد له عينان كأعين القطط، طول الليل والنهار قاعد قدام التلفاز، قدام الشاشة الفضية، وفي 300 قناة وعمال يقلب: هذه لبنانية، هذه سورية، هذه مصرية، هذه كويتية، هذه جزائرية، هذه تونسية، هذه لندنية، هذه أمريكية، هيرضى مراته؟ حتى لو كانت جميلة بعد فترة سيتعود على جمالها. ولا تنسوا أن الشيطان يزين الحرام. كتير نجد إنسان فجر بالخادمة، شفت النفس الخسيسة، فجر بالخادمة وترك سيدة الدار الحلال. الشيطان يزين الحرام، يزين الباطل، فهو عمال يتفرج بقى المذيعة ما شاء الله مالية الشاشة بوشها كده وبتضحك ابتسام، بتبتسم ابتسامة خلابة، تقول سيدتي سادتي، يعني يبص لمرات أم إبراهيم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. مش هيرضى، مش هيرضى، يبقى غض بصرك. عارف لو كل النساء منتقبات محجبات حجاب، حجاب كما ينبغي، مش حجاب يحتاج إلى حجاب، حجاب، كل الرجال هيبقوا راضيين. أنا شايف زوجتك ولا أنت شايف زوجتي، وكل واحد بيظن أنه متجوز يعني فيرجينيا جميلة الجميلات، وكفى الله المؤمنين على القتال. غض البصر. فالناس اللي تطلق بصرها في الحرام غالبا لا ترضى، إما أن تفجر إن كانوا من الفجار، وإما أن يطلقوا إذا استحالت العشرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من أسباب الطلاق عدم التكافؤ. أنا أقول بقول مالك رحمه الله التكافؤ في الدين، لو في عبد حبشي على دين وتزوج امرأة جميلة من علية القوم فلا بأس، هذا كفؤها. سيدنا بلال بن رباح تزوج من من؟ من أخت عبد الرحمن بن عوف، هو كان أعجمي، بلال حبشي أسود عبد أعتقه الصديق، والأخرى قرشية حسيبة نسيبة غنية جميلة. إخواننا التكافؤ في الدين، ولا تفاضل بيننا إلا بالدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن بقية الأئمة قالوا لا، في تكافؤ في الدين وفي أمور الدنيا، فإن لم يكن هناك تكافؤ فعلى الأقل تقارب. يعني امرأتي طبيبة وأنا لا أقرأ ولا أكتب، مش هيكملوا مع بعض دول، لغة الحوار مقطوعة. هي عندها 1,000,000 دينار وأنا شغال الجنين بتاعها، هتتعالى عليا. فأنا بقول التكافؤ في الدين، ولكن فليكن على الأقل هناك تقارب في المستويات المادية الأسرية العائلية الاجتماعية التعليمية، لأن عدم التكافؤ في هذه الأمور يخرب بيوت كثيرة أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من أسباب كثرة الطلاق عدم تصور النتائج. كم من بيت هدم، كم من بيت هدم، كم من زوجة طلقت، كم من أولاد شردوا بسبب كلمة قالها الزوج وهو غاضب، أنت طالق، ويأتي هو يبكي ويندم ويعض على أصابعه من الندم. لما قالها ما كانش متصور النتيجة، فهذا أيضا من أعظم أسباب كثرة الطلاق. طيب أخيرا يا عباد الله، الحل إيه؟ صلوا على المصطفى. وهل الطلاق يعتبر حل في بعض الأحوال؟ في كلمة شائعة دائرة على ألسنة الناس، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. كلام ده صح؟ هذا كلام باطل، ده مش كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده رواه مأزون، مش كلام النبي، ده كلام ده كذب. الطلاق يعتبر مفخرة من مفاخر الإسلام، لأنه أحيانا بيبقى الحل الوحيد للمشكلة. وإلا فأخبروني يا عباد الله، ماذا يصنع رجل وجد امرأته تفجر تيقن أنها زانية؟ يطلقها أم يحيا معها مقطف طرطور؟ طلاق هنا حل أمثل. ماذا تفعل امرأة تعيش مع زوج لا يصلي، يشرب الخمر، يلعب الميسر، يأكل الربا، ظالم، فاجر، أيجبرها الإسلام أن تحيا معه؟ طلاق هنا حل، طلاق حل للمشكلات كثيرة، فهو من مفاخر الإسلام. ولذلك أحيانا يكون الطلاق من الأمور الواجبة، يعني إن لم تطلق فأنت آثم، لازم تطلق. متى؟ إذا كانت الزوجة ليست بعفيفة يبقى يجب عليك تطلق، لأن في إمساكها نقص للدين، ثم قد تدخل عليك في نسبك من ليس من صلبك، راح تفجر، تعيش معها إزاي؟ يمكن تفجر وتحمل من الحرام، طلقها واجب دي. وأيضا قد يطلق القاضي عن الزوج يبقى الطلاق واجب، كطلاق المولي إذا أبى الفيئة، الذين يقولون من نسائهم تربصوا إيه 4 أشهر، 1-4 أشهر يمتنع عن جماع الزوج، مش لمرض أو لسفر، لا هو بيعاقبه، ولا أنا يسيبه كده كالمعلقة. وبعدين هذه ترفع دعوة عند القاضي، القاضي يأتي به يقول له اتق الله في زوجك، عاشرها بالمعروف، فإن تاب وأناب فبها ونعم، وإن أبى يأمره أن يطلق، فإن أبى طلق القاضي عنه، وتطلق على الرغم من أنفه. الزواج تحصين، تضيع بنات المسلمين، سبحان الله العظيم. وأحيانا للزوج أن يطلق وللزوجة أن تطلب الطلاق لعجز واحد منهما عن أداء حقوق الزوجية، عاجز، من حقها أن تطلق، من حقه أن يطلق. طب أخيرا ما علاج هذه الظاهرة؟ العلاج أن نتقي الله عز وجل في أزواجنا، وأن نتقي الله عز وجل في أولادنا، وأن نتأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجاته ومع أولاده، وأن نصبر ونتحمل ونتعامل معهن بما يرضي الله عز وجل. وربنا قال وعاشروهن بالمعروف، وقال جل جلاله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأختم بكلمة، عالم ابتلاه الله بامرأة لسانها صليط مؤذية، قالوا طلقها يا شيخ أرح نفسك، اسمع ماذا قال، قال رزقني ربي العافية والعلم والمال والعقل وابتلاني فيها، فلو طلقتها بماذا يكفر عني ذنوبي؟ يعني سبعة دي من مكفرات الذنوب، فأنا بقول للرجال اصبروا إن شاء الله ربنا هيكفر سيئاتكم بصبركم على الزوجات، وقول للزوجات اصبرن اصبرن، عسى أن يحدث ربنا بعد العسر يسرا. الله أسأل أن يملأ بيوتنا بالمودة وبالألفة وبالحب، وأن يعمرها بالإيمان. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com